النهاردة الحصة بتاعتنا هنتكلم فيها على موضوع نظري مهم جدا، بيجي كتير في الامتحانات، Blood Pressure Regulation. عمره ما السؤال هيجي يقولك Discuss Regulation of Blood Pressure، بحيث ان هو يخليك تاخد الموضوع من بابه، ولكن السؤال بيجي بكذا صيغة. عايزكم الاول تكتبوا صيغ الأسئلة اللي ممكن تيجي وممكن تشوفوها في ملزمة الامتحانات. ممكن نقول short term regulation of blood pressure، أو أقول بارو ريسبتور ريفلكس، أو أقول لك اشرح long term regulation of blood pressure. الصيغ كتيرة ومختلفة ومهمة جدا، ونبتدي الأول بالصيغة العادية. يعني short term regulation of blood pressure، عايزين ننظم الضغط وننظمه بسرعة. قالوا مفيش غير 3 طرق هي اللي تنظم الضغط وبسرعة. أول طريقة هي البارو ريسبتور ريفلكس، تاني طريقة هي الكيمو ريسبتور ريفلكس، تالت طريقة ومهمة جدا لازم ناخد بالنا منها CNS ischemic response. هشرح كل واحدة فيهم، وهنبدأ بالبارو ريسبتور ريفلكس. احيانا يجي السؤال بتاعنا discuss بارو ريسبتور ريفلكس، هتكلم عنها في 4 نقط أساسية ومهمة جدا. لكن لو كانت البارو ريسبتور جزء من إجابة سؤال كبير زي short term regulation، مش هقدر أتكلم عنها بالتفصيل الممل، ودي نقطة بحب إن أنا أنوه عنها. لازم تبقى طالب ذكي جدا، ولازم تحسب حساب وقتك. أنا مش عايزك تتكلم كتير في نقطة واحدة وتنسى بقية النقط، ده لا يعتبر نجاح ليك. خلي بالك انت بتتحاسب انك انت لازم في النهاية تكون حليت جميع الاسئلة. هنفترض ان السؤال بارو ريسبتور ريفلكس، هقول عنه اول جملة لازم اقولها، اول كلمة هقول سايت، مكان البارو ريسبتورز موجودة فين؟ aortic arch and carotid sinus. ودي نقطة مهمة جدا، ناس كتيرة سألتني دكتور يعني carotid sinus؟ يعني انتفاخ في ال internal carotid artery، جزء منه بقى فيه dilatation، وده physiological فينا كلنا. يبقى اول حاجة انا عرفت الريسبتور ده موجود فين. النقطة التانية أنا عايز أتكلم عنها الستيمولس، واتفقنا زي ما بنعمل في كل حصة لازم تحط عناوين، تحط فريم للإجابة بتاعتك. لازم الستيمولس يبقى increase mean arterial pressure. أنا ليه اتكيت على الكلمة وأنا بقولها؟ الطلبة بتغلط فبتقول زاد البلود بريشر، كل كلامنا زاد الافريج بلود بريشر. وهنا لازم نعرف الرينج اللي هيشتغل فيه الكاروتيد ساينس والاورتيك ارش الريسبتورز، لازم اعرفها. فبيقولوا الرينج من 50 الى 200. افهم من كده لو البريشر اللي عندي الافريج اقل من 50، لا يمكن هيحصل فايرنج ريت، ودي نقطة في منتهى الأهمية. يبقى عرفنا المكان وعرفنا الستيمولس بتاعتي ايه. ناقص نقطة نتكلم على التالتة، افرنت. طالما البارو ريسبتورز عرفت ان المين بريشر زايد عايزة تقلل الضغط، يا ترى نقلله ازاي؟ قالوا فكرة بسيطة، نبعت اشارات عن طريق تو نيرفز فيجاس وجلوسو فارينجيال نيرف. طب ليه يبعتوا اشارات؟ لان المكان اللي هيبعتوا له بعيد عنهم، هيبعتوا سيجنالز عن طريق فيجاس وجلوسو فارينجيال نيرف. السيجنالز دي هتروح للبرين وتروح لأنهي سنتر في البرين. يبقى دي النقطة اللي بعدهم سنتر. أنا عندي مركزين يتحكموا في السي في اس، واحد كاردياك والتاني فاسكولر، فلازم أقول أساميهم. كاردياك انهيبيتوري سنتر. في حد ملاحظ حاجة؟ إن ربنا ما خلقش سنتر جوه البرين يعلي شغل الهارت، عمل مكان يقلل بس شغل الهارت. طب يا دكتور لو حبينا نزود الهارت اكتيفيتي، شيء طبيعي، الانهيبيتوري سنتر ده نعمل له انهيبيشن، نوقفه، وبالتالي الهارت ريت هيزيد. دي نقطة مهمة جدا. يعني ما عنديش حاجة في الفسيولوجي اسمها كاردياك ستيميولاتوري سنتر، والنقطة دي مهمة تتسأل شفوي كتير فما تتخدعش. السنتر التاني يتحكم في الفاسكولر، في البلاد فيسلز، اسمه فازو موتور سنتر. ده لو اشتغل هيعمل فازو كونستريكشن، فالبلاد بريشر يزيد. تعالوا نتخيل الاستيمولس كان زيادة المين ارتيريال بريشر، يبقى انا الريسبونس رد الفعل ايه؟ عايز اقلل الضغط. عشان اقلله بالفهم ومن غير حفظ، يبقى لازم اشغل الكاردياك انهيبيتوري سنتر واعمل انهيبيشن للفازو موتور سنتر. ناس هتسألني سؤال مهم جدا، لما نوقف الفازو موتور سنتر هيحصل ايه؟ فازو دايلاتيشن للارتري، بس اهم دايلاتيشن هيحصل في الفينز. لما الفينز هتوسع البريشر فيها هيقل، ولما يقل فيها البريشر يبقى رجوع الدم مرة تانية للهارت هيقل، فهيقل عندك الفينس ريتيرن. ولما يقل الفينس ريتيرن الهارت هيملأ اقل، يبقى يقل الاند دايستوليك فوليوم، يقل الستروك فوليوم، الضربة الواحدة هتضعف، يقل الكاردياك اوت بوت، يقل الارتيريال بريشر. لازم الكلام ده كله نكتبه في الامتحان في صورة اسهم. يقل الفينس ريتيرن سهم، يقل اند دايستوليك، يقل ستروك فوليوم، وهكذا. فكرة الاسهم بتسرع في الاجابة، ومعناها ان كل مرحلة تؤدي الى ايه. دي مهمة جدا. يبقى انت جاوبت في 6 نقط، ودي اول عنوان عندي. جاوبنا ستيمولوس، ريسبتور، افرنت، سنتر. هتقولي يا دكتور طب والإفرنت ما قلتهاش؟ ما هو الإفرنت هو النيرف اللي هينفذ. طالما انت عايز تقلل الضغط يبقى النيرف اللي هينفذ بارا سيمباثيتك. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، ايه هي علاقة البارو ريسبتورز، الريسبتورز اللي بتحس بالبلاد بريشر تشينجز، بالريسبيريشن؟ ودي النقطة الثانية. هكتب عنوان عشان أبقى إجابتي منظمة، بارو ريسبتور ريفلكس أند ريسبيريشن. المعروف جملة جميلة جدا، all of the time بارو ريسبتورز inhibit the vasomotor center. طول الوقت البارو ريسبتورز بتحاول تقلل الضغط. الفازو موتور سنتر موجود في المظلة جنب مكان اسمه ريسبيراتوري سنتر ان ذا مظلة، وبالتالي هنعمل له كمان انهيبيشن. يعني هي بتعمل انهيبيشن للفازو موتور واللي جنبه. لما نوقف الريسبيراتوري سنتر، معنى الكلام ده ان حصل ابنيا. ابنيا معناها نفسك وقف، stoppage of breathing. هتقولوا عايزين نكتب application او تطبيق للكلام ده. ساعات دكتور ما بيبقاش شاطر، وياما دكاترة كتيرة ضيعوا عيانين كتير، والكلام ده هتعرفوه بعدين. يدي للعيان حقنة أدرينالين، يديهاله في مكان غلط، انترا فينوس في الوريد. الطبيعي ان حقنة الأدرينالين بتتاخد انترا ماسكولر. لو انا اديتها انترا فينوس هيعمل سيفير فازو كونستريكشن، يعلي البلد بريشر، يشتغل البارو ريسبتورز علشان يقلل الضغط ده، وبالتالي هتحصل مشكلة كبيرة، انه مش هيقلل بس البلد بريشر، ده هيوقف الريسبيريشن. فسميناها اسم جميل قوي في الفسيولوجي، ادرينالين ابنيا، يعني حقنة الأدرينالين اللي أدت إلى إن نفسي وقف. يبقى دي العنوان التاني، effect on respiration. العنوان التالت عنوان جميل قوي، اسمه بارو ريسبتور ريسيتنج. يعني إيه معنى كلمة ريسيت؟ الفكرة ببساطة، البارو ريسبتورز هتشتغل في أول 7 ثواني لما الضغط يزيد، تحاول تقلله. لو هي فشلت هترضى بالأمر الواقع، هتقول خلاص أصل البريشر عندي دلوقتي بقى عالي، بقت adapted to high blood pressure. يعني مثلا الضغط زاد إلى 170 على 100، هتقول ده هو الضغط الطبيعي بتاعي، انا ريست، يعني انا غيرت نفسي عشان اتقبل النيو بلاد بريشر as if it is normal. طيب لو البني ادم ده دخل في ستريس، في خناقة، ايا كان، البريشر فيه هيعلى الى 200، من 170 الى 200، هل البارو ريسبتورز تشتغل؟ تبتدي البارو ريسبتورز تحاول تقلل البلد بريشر الى 170، وكأن 170 هو النورمال بتاعها. ففكرة الريسيتنج دي مهمة جدا، لازم تتقال في الكتاب، ولازم ما انساهاش، لان هما هيحاسبوكم على فكرة ريسيتنج ميكانيزم. النقطة الرابعة، ودي نقطة مهمة جدا لازم اقولها، evaluation of baroreceptor reflex. معنى evaluation يعني اعادة التقييم. انا عايز اعرف الباروريسبتور اللي عندي شغالة ولا لا، بمعنى هتعرف توطي الضغط ولا لا. هتقول لي بسيطة، حطها في اختبار تزود فيه البريشر، لو عرفت تقلله تبقى هي شغالة. هنعمل ايه؟ هنقول للعيان احزق، اعمل ديب اكسبيريشن، خرج الهواء على قد ما تقدر. فاكرين الكلام ده؟ ديب فورسد اكسبيريشن، واكتمه اجينست اكلوزد جلوتس، زي بالظبط اللي قال الكلام ده واحد اسمه فالزالفا. فالزالفا قال لو جينا حزقنا قوي البريشر هيزيد جوه التشست، طبعا عشان نطلع الهواء لازم يزيد جوه التشست. طب ما هو التشست ده جواه بلورال فينز، ما هو البريشر فيها هيعلى بالتبعية، هيضغط عليها. لما يعلى البريشر في البلورال فينز، يعني البريشر عالي في الفينز جوه التشست، بقى في بريشر جريدينت، بقى في فرق ضغط بينها وبين الليفت اتريوم، فدم كتير يروح للليفت اتريوم، ومن الليفت اتريوم ينزل الى الليفت فنتريكل، فاهمين الفكره؟ ومن الليفت فنتريكل هيزيد الاند دايستوليك فوليوم، يزيد الستروك فوليوم، يزيد الكاردياك اوتبوت، يزيد البلاد بريشر. لو البارو ريسبتورز شغاله هتقلل البلاد بريشر باك تو نورمال بنفس الطريقه اللي قلناها في الاول. يبقى دي عمليه تقييميه لادائك يا بارو ريسبتورز شغاله ولا لا. يبقى لو جالي السؤال ده لوحده وبصراحه بيتكرر كتير، يبقى لازم ولا بد ان انا اكون واخد بالي بالعناوين، الست نقط في الاول اللي اتقالوا زائد بارو ريسبتور تاثيره على الريسبيريشن، البارو ريسبتور ري سيتنج، والنقطه الرابعه ايفالويشن اوف بارو ريسبتورز. ده اول نقطه في الشورت تيرم ريجوليشن. تاني نقطه مهمه هي البريفرال كيمو ريسبتورز. قبل ما نشرح معناها عايزين نقول هي ليه سموها بريفرال. بريفرال لانها بعيده عن الكاردياك او ريسبيراتوري سنتر ان ذا برين، زي ما نقول طرفيه واخده جنب. البريفرال كيمو ريسبتورز قالت انا شغلتي عكس تماما البارو ريسبتورز، البارو ريسبتورز يقلل الضغط، لا انا بالعكس هعلي الضغط. قلنا لها ازاي؟ الستيمولس هو هايبوكسيا. فاكرين زمان قلنا لو طلعنا فوق قمة جبل في الريسبيريشن هيقل الاكسجين بريشر فوق اقل من 60 مليمتر ميركوري، وقلنا عليها وقتها هو ده اللي هيخليك تعمل هايبر فنتيليشن. طيب لما اجي انهج هتخلص من الكربون دايكسايد اللي جوه دمي وش اوت للسي او 2، ولما تخلص من السي او 2 هيحصل ايه؟ السي او 2 ده على فكرة مهم جدا، لانه هو ايه؟ لانه هو فازو دايليتور. بس خلي بالك انت قلت هتخلص من السي او 2، انت ما بتتخلصش غير في رد الفعل الريسبونس. وانا ما زلت في شرحي ليكم بقول ستيمولس يعني السي او 2 زاد فحصل فازو دايليتيشن فالبريشر قل. فهيجي واحد منكم ويعترض، لا يا دكتور يقل المين ارتيريال بريشر اقل من 60 مليمتر ميركوري، هقول له صح كلامي كله افريج ستيمولس اتقال. طب الريسبتورز موجوده فين؟ في نفس مكان البارو ريسبتورز بس مع اختلاف الحجم. هنا هتبقى اجسام صغيره aortic bodies and carotid bodies، ودي نقطه مهمه جدا. طيب هتقولولي النقطه الثالثه ايه؟ لازم اقول افرنت فيجاس وجلوسو فارينجيال السنتر سي اي سي فازوموتور سنتر، لكن الاختلاف في الريسبونس هنعكس عكس البارو ريسبتورز. هنا لازم اعمل انهيبيشن للكاردياك انهيبيتوري، انا عايز اوقف المكان اللي بيقلل شغل الهارت، انا عايز ازود الهارت اكتيفيتي، عايز اعلي البلاد بريشر. في نفس الوقت هشغل الفازو موتور سنتر اللي هي الفين اضيقها، ومش محتاج اعيد تاني عكس اللي اتقال في البارو ريسبتورز. دي نقطة مهمة جدا. يا دكتور تاني الايفرنت هيبقى ايه؟ انا عايز نيرف يزود الهارت اكتيفيتي، يبقى لازم يبقى سيمباثيتك، وده مهم جدا. تالت نقطة هتتقال في الشورت تيرم ريجوليشن هي سي ان اس اسكيميك ريسبونس. الكلمة معناها ايه؟ سي ان اس اسكيميا معناها نقص البلاد فلو اللي رايح للبرين. يبقى طالما الدم اللي راح للبرين قليل يعني البريشر جوه جسمي قليل، لان الدم بيتحرك من هاي بريشر الى لو بريشر. يبقى انا عرفت الاستيمولوس هيقل المين ارتيريال بريشر، يقل عن 50 مليمتر مركري. هتقولي طب اشرحها ازاي؟ كانك بتقول بيريفرال كيمو ريسبتورز. ما هو لما الضغط هيقل في الجسم هيشتغل البيريفرال كيمو ريسبتورز بشكل جامد قوي، ولما تشتغل هيحصل يزيد البلاد بريشر باك تو نورمال. جه عالم انجليزي ذكر اسمه مع الموضوع اسمه كوشينج ريفلكس. كوشينج قال فكرة جميلة قوي، لو زاد الضغط جوه البرين الانترا كرينيال تنشن هيقفل على البلاد فيسلز، كومبرس ذا بلاد فيسلز اوف ذا برين. لما يجي يقفل عليها هيعمل ايه؟ هيقلل فيها الفلو. وهكمل نفس شرح بيريفرال كيمو ريسبتورز. في قاعدة هنا جميلة لازم ابينها، ان لو زاد الهارت ريت هيزيد البلاد بريشر، ولكن العكس غير صحيح بالمرة. لما يزيد البلاد بريشر هيحصل ايه؟ هيحصل ان البارو ريسبتورز هتشتغل فتقلل لك الهارت ريت. عشان كده قالوا ان العلاقة في الحالة دي علاقة عكسية، لما يزيد الضغط العكس يقل الهارت ريت. ما انا وصلت للي انا عايزه. لو انا زودت الضغط كمان، في ناس فاهمة كده، هيحصل رابشر اوف بلاد فيسلز، الفيسلز هتفرقع. والكلام ده احنا ما عملناهوش. عشان كده اللي درست العلاقة دي كانت واحدة فرنسوية اسمها ميريزلو، وهي السيدة الوحيدة اللي دخلت التاريخ في اسم او في مادة الفسيولوجي مهمة جدا. لازم نكون عارفين كده. شرحنا الشورت تيرم وقلناه. في سؤال ساعات يجي بصيغة تانية، اتكلم عن اللونج تيرم ريجوليشن اوف بلاد بريشر. اذا ذكر اللونج تيرم لازم اقول دور الكيدني، ولما يكون اجابتك منظمة لازم تقول لي دور الكيدني في الحالتين، لما البلاد بريشر يقل ولما البلاد بريشر يزيد. اصل الكيدني شغالة بطريقتين عكس بعض حسب الظروف، وهنعرف الكيدني اكتر في سنة تانية. بس خلينا في موضوعنا. الكيدني لما يقل البلاد بريشر في الجسم يبقى البلاد فلو تو ذا كيدني قل، صح كده؟ يعني حصل رينال اسكيميا. الكيدني مش هتقف مكتوفة الايدي، هتقول انا عايز اعلي البريشر في الجسم كله عشان يزود لي البلاد فلو اللي رايح لي. الدنيا كلها مبنية على المصالح، وجسمنا كمان مبني على فكرة المصلحة. انا هساعدك عشان تساعدني. مفيش حاجة بتتعمل لوجه الله، الا قليل من الناس ممكن يعملوا حاجة زي كده. الكيدني هتفرز انزيم مشهور اسمه رينين، ده حتى اسمه بيغششك، طالع من الرينال اللي هو الكيدني. الرينين هو الانزيم، وخدنا في البايو لازم الانزيم يشتغل على السبستريت، على مادة معينة. اسم المادة دي انجيوتنسينوجين، ودي طالعة من الليفر. يعني يروح يشتغل على مادة طالعة من الليفر عشان يحولها الى انجيوتنسين 1. وال1 يتحول بإنزيم تاني اسمه أنجيوتنسين كونفيرتينج إنزيم، يتحول لأنجيوتنسين 2. هتسألوني سؤال، عمال يا دكتور تقول أنجو كذا مرة، هي أنجو دي معناها إيه؟ لو فهمنا معناها هتسهل لنا كتير جدا فهم الأكشن. أصل أنجو معناها blood vessel، ده حتى لو رحت مستشفى البطنة وفي راجل عند البوابة سألك أنت رايح فين، قول له ده أنا رايح وحدة الأنجو اللي هي وحدة تصوير الأوعية الدموية، تصوير البلاد فيسلز لو اتسدت بالثرومبس أو حاجة. هتستغرب هو ازاي دخلك، أصل كلنا عارفين إن الأنجو هي وحدة تصوير الأوعية الدموية، ده عامة الناس كمان عارفين المصطلح ده واتقال كتير. عيب قوي لما طالب في سنة أولى هو الوحيد اللي ما يعرفش يعني ايه أنجو. طب تنسن يعني ايه؟ يعني تنشن، يعني ازود الضغط على البلود فيسل. يبقى اذا اسمه غششني اول اكشن. لما هتقول كل التحويلات دي تقول لي عنوان actions of angiotensin 2: 1 فازو كونستريكشن increase blood pressure، رقم 2 الانجيوتنسين 2 ده بيطلع لما نفقد بلد في حادثة، بدليل اي واحد داخل لك الحوادث تلاقيه مش مركز ويقول لك عطشان شربوني، وتلاقي اهل العيان جايين بعصير عصاير مش عصير واحد، وداخلين لك كده جيش لاستقبال. هما الناس دي فاهمة فيسيولوجي بالفطرة، لان الانجيوتنسين 2 هيشغل الثيرست سنتر مركز العطش في البرين، فيدي لك الاحساس ان انا عطشان شربوني مية. ده تاني اكشن. تالت اكشن، انجيوتنسين 2 يشغل هرمون طالع من البوستيريور بيتيوتري جلاند، اسم الهرمون ده انتي دايوريتك هرمون. تعالوا نفهم معنى الكلمة دايوريتك، يعني مدر للبول، يعني يخليك تعمل يورين كتير. انا هنا عايز احافظ على البلازما، مش عايز افقدها في اليورين، عشان كده قالوا لنا لازم يبقى فيه هرمون يمنع اليورين فورميشن، انتي دايوريتك. الاكشن الرابعة، الانجيوتنسين 2 شغل هرمون تاني طالع من الادرينال جلاند، هنعرفه في سنة تانية بالتفصيل الممل، اسمه الدوستيرون. الهرمون ده بيحافظ على الملح في الجسم. طب وايه يعني؟ لما حافظ على الصوديوم كلورايد هشد وراه ووتر باي اوزموزس، فحجم السيركوليشن يزيد، ولما يزيد السيركولاتوري فوليوم فينس ريتيرن تزيد. واول ما اقوله هتقولوا لي ما تكملش يا دكتور، تكرار للي فات تاني. يبقى كده ده الاكشن الرابعة. الاكشن الخامسة، انجيوتنسين 2 عمل فكرة جميلة قوي، قال انا شغلت الهرمونز اللي تعلي الضغط، طب ما انا لازم كمان اقلل الهرمون اللي بيقلل الضغط. دايما الفسيولوجي ماشي عندنا كده، لازم تشغل اللي يساعدك في اداء مهمتك، ولازم تقلل اللي هيعمل عكسك. مين الهرمون اللي هيعمل عكسنا؟ هرمون طالع من الاتريا اسمه اتريال ناتريوريتيك بيبتايد. يوريتيك معناها يورين، وناتر معناها ناتريوم او صوديوم. الهرمون اللي هيرمي الصوديوم في اليورين. كده انتوا فهمتوا المعنى، رمى الصوديوم في اليورين، طب ما هو الصوديوم هيسحب وراه ووتر باي اوزموزس، وبالتالي هيقل السيركيولاتوري فوليوم. ودي نقطة مهمة جدا لازم نبقى عارفينها، عشان كده انا هعمل له انهيبيشن. لغاية كده الاجابة ناقصلها 1%. ايه هي؟ دور الكدني لما البلاد بريشر يزيد. بيني وبينكم اهم دور لما البلاد بريشر يقل اللي احنا شرحناه، لكن ساعات يسألك السؤال، طيب انت نسيت تقولي ان لما البلاد بريشر يزيد الكدني تعمل ايه؟ الكدني شغالة كمصفى فلتر، والمصفى دي تحاول تتخلص من المية الزيادة عن طريق بريشر العالي جوه الكدني. هنعرف في سنة تانية ان الكدني في حاجة اسمها جلوميريولاس. الجلوميريولاس دي فيها شعيرات دموية كابيلاريز، البريشر فيها اعلى من اي كابيلاري تاني موجود في جسمنا. علشان كده قالوا فايدة الكدني الاساسية هي فلتريشن، ان انا بصفي المية الزيادة من جوايا لبره، فسموا الطريقة بريشر دايوريسس. انا حبيت النهاردة اركز على بلاد بريشر ريجوليشن كنظري، علشان الحصة اللي جاية هنركز فيها على فكرة الشوك. سؤال الشوك نظري يجي ازاي، ويعني ايه شوك، ويعني ايه انواعه، والكلام ده كله ميكانيزماته بتحصل ازاي. فركزت على الفيسيولوجيكال او على العادي، وشوك ده بقى هندخل في المشكلة، مشكلة كبيرة لما نفقد بلاد كتير. طب لو فقدنا تلت البلاد يحصل ايه؟ لو فقدنا اكتر من التلت برضو يحصل ايه؟ انا بشوقكم للحلقة الجديدة زي فكرة المسلسلات، عشان الناس تحب الموضوع وتستنى طب هيحصل ايه مع الشك، وده اللي هنقوله المرة اللي جاية.